بسم الله والحمد لله. قال الله: إن الإنسان لفي خسر. خسر هذه مصدر، وهي أبلغ من اسم الفاعل خاسر، وقبلها حرف الظرف حرف الجر في، فدل ذلك على أن الخسارة ملازمة للإنسان ملازمة المظروف، يعني كأنه وعاء ظرف، الخسارة ملازمة له إذا ما آمن ولا عمل الصالحات ولا تواصى بالحق ولا تواصى بالصبر، وهذا أشد ما يكون من التهديد والإنذار.